بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع مجمع التوحيد الإسلامي بميت غمر على شبكة الإنترنت يقدم لكم نستغفرك ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند ولا نظير ولا شبيه له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين، اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة الطيبين وعلى من مشى على طريقهم وقوتفى أثرهم إلى يوم الدين، أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أوصيكم إخواني ونفسي بتقوى الله عز وجل، أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم تقواه في السر والعلن. نكمل مستعينين بالله عز وجل ما نحن بصدده، وهو الكلام عن كتاب إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان. اليوم إن شاء الله كنا في اللقاء الماضي قلنا انتهينا من مبحث في الغناء، ولكن وجدت للإمام كلاما في الكتاب الذي نحن بصدده من الظلم والجور أن نغفل عنه، لأن المبحث اللي احنا ذكرناه هذا من كيسي ومن جعبتي، وأما ما قاله الإمام في الكتاب فكما قلت من الظلم والجور أن نغفل عنه. قبل أن أذكر ما قاله الإمام عن هذا الموضوع في الكتاب، أريد أن أهمس في آذانكم إلى أمر أرجو ألا يغيب عن الأعين ولا عن الأذهان طرفة عين، وهو كما تعلمون ولا يخفى إن الإسلام والأمة الإسلامية في تدهور واندحار واندثار ما عرف له نظير على وجه الأرض، وهذا يتولد منه أو يترتب عليه أن نفيق وننتبه ونعرف ما هو الدور الإيجابي المنوط بنا. عرفنا الدور، نحمل هم الدين ونعمل للدين، مش ده اللي أقصده. الذي أقصده إخواني، لن يستطيع المكلف ولن يستطيع المؤمن ولن يستطيع الغيور والحريص على دينه أن يقوم بما نوط إليه وأسند إليه من عمل للدين إلا إذا كان سليما من الداخل، وهذا الذي أريده، لأن الغيرة والحمية والحماس على الدين مش كفاية، ممكن يكون فعلا الإنسان معبأ من الداخل ومملوء عن آخره بكل شيء نتمناه، ولكن هو من الداخل عاجز ولا يستطيع أن يقوم لما فيه من دخن ومن أقذار ومن مخالفات. أمعن النظر في هذا الكلام حتى نعي أنا وأنت ما الذي يجب علينا. احنا ليه بسطنا الكلام في موضوع الغناء؟ بالرغم كان يكفي ننقل كلام الأئمة الأربعة وخلصت، حكم شرعي بالتحريم باتفاق الأئمة الأربعة، ومن خالف فهو اجتهد وأخطأ وجانبه الصواب والموضوع انتهى. لا، ده المتتبع يجد شيء من أعجب ما يخطر على البال. كما تعلمون إخواني أن الله عز وجل عصم النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أضران الجاهلية قبل البعث، وفي نصوص شرعية دلت على ذلك. يعني عصمه من أن يعبد اللات والعز، عصمه من أن يأكل مما ذبح على النصب، عصمه ووفقه إلى الوقوف بعرفة قبل، طبعا كان قبل الشريعة لأن قريش ما كانتش تقف فيه. هذه الأشياء الثلاثة التي ذكرت يعني من المقبول أن يعصم الله عز وجل منها نبيا، مع الأخذ في الاعتبار ما قرره أئمة الأصول أن الأشياء لا توصف بتحريم ولا بتحليل قبل التشريع. يعني لو أن النبي صلى الله عليه وسلم ما عصمه ربنا من هذه الأشياء ما أخذت عليه، لأنها أصل الأشياء الوصف عنها بالحل والحرمة منتفي، لسه الشرع منزلش. ولكن المتأمل بقى والمتتبع الأشياء التي عصم الله عز وجل منها النبي صلى الله عليه وسلم يجد موضوع الغناء. تخيل بقى ديت، والحديث عند الحاكم في المستدرك، وقال صحيح على شرط مسلم وأقره العلامة الألباني على ذلك وأقره إذن الذهبي، من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما هممت بشيء من أمور الجاهلية إلا مرتين وعصمني الله عز وجل فيهم. المرة الأولى يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قلت لفتى معي يرعى معي الغنم في أعالي مكة: اكلأ لي غنمي حتى أنزل وأسمر مع شباب مكة. فقال الغلام للنبي صلى الله عليه وسلم: أفعل. طبعا الكلام ده كان فيه نبوة ولا فيه رسالة ولا في أي شيء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فنزلت، فلما وصلت إلى أول دور من ديار مكة وجدت، الرواية بتقولها، وجدت عزف وزمر ودف، فوقفت فقلت: ما هذا؟ فقالوا: عرس فلان على فلان، فلان بيتزوج فلان. يقول صلى الله عليه وسلم: فجلست لأله. خلاص بقى هيبدأ لقى بغيته ويبدأ هيمارس بقى. يقول صلى الله عليه وسلم: فغلبت عيني النوم فما استيقظت إلا على مس الشمس. ده ما يعديش علينا كده. يقول: فلما خلاص بقى استيقظت مس الشمس، كل الدرابوكة مشيت وانتهت القضية. يقول: فصعدت إلى صاحبي اللي هو اللي بيقلق غنى، فقال لي: ما صنعت؟ قلت له: لا شيء، حدث كذا وكذا وكذا، فاكلأ لي غنمي حتى أعود لمثله. قال: أفعل. اليوم الثاني نزل صلى الله عليه وسلم، فلما وصل إلى أول الديور وجد برضو نفس الدربوك على فاضية وفلوسها كتير، ما همش حال، لا حمل الهم دين ولا شريعة ولا أي شيء، يريد أن يرضي نزوته وشهوته وخلاص ورحمة ربنا وسع. يقول: فوقفت، من هذا؟ عرس فلان لفلان. فجلست لأله فما حدث بالأمس حدث اليوم، فغلبت عيني النوم فما استيقظت إلا على مس الشمس. فرجعت إلى صاحبي فقال لي: ما حدث؟ قلت كذا وكذا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فوالله ما هممت بغيرهما حتى أكرمني الله عز وجل بالنبوة. أنت لما تيجي تلاحظ ملحوظة كده، يعصمه ربنا عز وجل من السجود لصنم، كلام مقبول، ومن الأكل مما ذبح على النصب أيضا مقبول، ولكن قضية الغناء، قضية الغناء وكما ذكرت لكم في أول، قلت لكم يا أخوان، الآيات الدل على تحريم الغناء آيات مكية، والتي أدلت على تحريم الخمر آيات مدنية، وميز أنت. لذلك تجد أن أخطر ما يهتم به الشيطان على المكلفين المؤثرات القلبية، كل شغل الشاب يبدأ يشوف يؤثر على قلبك ازاي. فإذا نجح وتمكن من التأثير على قلبك، الجوارح ديت ملهاش لازمة، لأن الجوارح تنصاع لما في القلب رغم أنفه. وهذا متواتر ولا يقبل نقاش. فالشيطان ما بيضيعش وقته، يبدأ يبحث ويتعامل مع قلبه. خلاص رق قلبك وتغلغل هذا الأمر في قلبك، الجوارح تبعا له، لا يبدأ يبص على عينيك ولا ليدك ولا لفرجك ولا لبطنك ولا لأي شيء، هو يركز على القلب. فإحنا بنقول يا أخوان المهمة عظيمة ودسيمة، والدور المموض بنا يحتاج فعلا إلى رجال، والحمية لا تكفي والحماس الجارف لا يكفي، لابد أن يكون الرجل والشاب أعد من الداخل كما ينبغي، من الداخل، بحيث تستطيع أن تصمد وتثبت وتصبر عند اشتداد الأمر وحينما يصل الأمر إلى نهايته. لأن احنا في صراع، وصراع مرير يحتاج إلى رجال من الداخل في قمة التربية. مؤثرات القلب إخواني لا بد أن نهتم بها غاية الاهتمام. فهذا الأمر أعني بمعصية الغناء، إياك ثم إياك أن تستهين به، وإياك ثم إياك أن تستقلها، فوالله تأثيرها على القلب أشد من أي شيء، وهذا دلت عليه الأدلة الشرعية. يبقى المهمة يا إخواننا اللي احنا عاوزينهم بها، قبل ما تكلف لابد أن تعد من الداخل، لابد أن نجهزك من الداخل، لابد أن يكون القلب سليما، ولابد أن يكون الإيمان عميق في القلب، ولابد أن يكون الإنسان تربى كما ينبغي وكما تربى سلفنا الصالح. لما ابن قيم في الباب المشار إليه قبل ما ننتقل لباب آخر اتكلم عن إيه، بدأ يتكلم عن الأسماء الغناء الواردة في الكتاب والسنة. يعني اسمه ايه؟ طيب ما ده من ذكر الاسماء؟ احنا خلاص عرفت ان هو حرام وخلاص. لا ده مش كده، ده لما تسمع انت اسماء والادلة الشرعية التي دلت على هذه الاسماء تزداد يقينا على يقين بان هذا الامر محرم لا مرية فيه ولا شك. وكما ذكرت لكم في اللقاء قبل الماضي ان الشبهات التي اثيرت، ومن يتكئ على كلام الامام ابن حزم عليه رحمة الله هذا يتكئ على صراط، والإمام ابن حزم مجتهد جانبه الصواب فله أجر، أنت بقى فين أجرك؟ فين أجرك؟ عشان كده بنقول لا عذر للمكلف إذا قلد إماما من الأئمة وهو يشك في أن الحق معه أو لا، يشك، لا عذر له. امتى يكون عذره له؟ لو ما بيعرفش حاجه خالص، وبدا ايه ما بيعرفش حاجه، لا وديت يستحيل. يستحيل ليه؟ لان هو لما بيسال عن هذا الحكم الشرعي إيه بيسال اي واحد، بيقول له يعني المنصف او عفوا المتفلت، يقول له والله لاهل العلم في المساله قولان، لاهل العلم في المساله قولان، نساله بالتحريم وابن حزم قال بالحل، يبقى اصبح مجرد ان يسمع هذه المعلومه اصبح عنده شك، فلا يحل له أن يقلد إماما وقد شك في قول الإمام. يبقى لزاما عليه أن يرجع إلى الأدلة ويبحث ويتفحص الموضوع. يبقى الإمام ابن القيم لما ذكر أسماء هذا الأمر للإشارة والتدليل على عظم التحريم وأن هذا الأمر تأثيره صريح على القلب. لذلك من جملة المسميات التي أتى بها الإمام واستدل على صحة كلامه بأدلة وآثار عن السلف وعن الله عز وجل وعن النبي صلى الله عليه وسلم، سماه الإمام منبت النفاق. منبت النفاق، تخيل بقى معصية بتنبت فيك النفاق. وطبعا لفظ النفاق هنقول يا رجل من باب حسن الظن ومن باب كل بقى الاحتمالات المرضية هنخليه نفاق أصغر. طب هو شوية، هو النفاق العملي شوية. طب النفاق العملي كما قال أئمتنا هو السلمة الأولى للوصول إلى النفاق الاعتقادي، فهذا الأمر ينبت النفاق في القلب ولا يلاحظ العبد هذا الأمر إلا بعد أن يتوغل فيه ويبدأ خلاص أصبح السمة له النفاق. نفاق يعني إيه خلنا؟ ومعنى كلمة ينبت النفاق يعني ليس المقصود من النفاق اللي هو المعنى الاصطلاحي اللي احنا نتعرف عليه أن يكتم الكفر ويظهر الإيمان، أبدا والله هذا ليس المقصود، ولكن النفاق اللي هي يعني على سبيل المثال عبد الله بن عمر رضي الله عنه وهو قاعد في المدينة شاف شوية ناس كده خارجين فبيس طالعين منين؟ قالوا له تقريبا كده شكلهم طالع من عند الأمير مروان بن الحكم. فاستدعاهم ابن عمر، ابن عمر له منزلة عند الصحابة علي، فاستدعاهم فرحوا من أين قدمتم؟ قالوا ابن عمر من عند أمير مروان بن الحكم. الأمير قالوا نعم الأمير. قال لهم عبد الله بن عمر وهل كل ما وجدتموه من خير أعنتموه عليه وذكرتموه به؟ وهل كل ما رأيتموه من شر أنكرتموه عليه وتركتموه؟ قالوا له لا ما حصلش، ده كان يتكلم الكلمة الفاجرة نقول أحسنت أصلحك الله، فإذا خرجنا من عنده كنا ماله أهلكه الله. فقال ابن عمر كنا نعد هذا نفاقا على عهد النبي. أهي دي بقى، يبقى ممكن أنت لما تتمرس على هذا السماع تبدأ بقى تداهن كل واحد. وديت يا أخوانا المداهنة دي للأسف أصبح لها تأثير سلبي في معالم التربية، كله بيدهن بعضه، ما عادش حد بيصارح. حتى ممكن يبلغني عنك أمر يزعلني ما اقدرش أواجهك ونعدي الموقف. تعدية الموقف بدون فحص وتمحيص وتدقيق بيترتب عليه انهيار في العمل الداخلي. عايزك تركزوا شوية، انهيار، تلاقينا كده كتير وقت جد ما نلاقيش حد. شفتوا الخطورة جت فين من شوية؟ درابوكا سمعناها، ينبت النفاق. في مسند الإمام أحمد والحديث أيضا عند الحاكم في المستدرك، وسند الحديث صحيح إلى ابن مسعود، واختلف في رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هنخلينا في الموقوف وله حكم الرفع. يقول ابن مسعود إن الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل. البقل اللي هو الفول، هات انت حبيت فول وحطها في شوط مي وسيب تتلفت لو انت تلاقيها زبنت خلاص نبت. كذلك الغناء مع النفاق في القلب. يبقى ليس المعني بهذا لما نقول النفاق، لان بعض الناس يقول لك ايه ينبت النفاق في القلب يعني النفاق الاكبر نفاق ابن سنون، لا، بس لو استمرت هيوصلك له. فكم من رجل يداهن في دين الله عز وجل وقد تلبس بالنفاق وهو لا يشعر. لذلك يا اخوانا انا يعلم ربنا عز وجل ما ابخل باي نصيحه، عاوز تتابع نفسك باستمرار، تابع نفسك باستمرار، ولما يصدر منك اي فعله راقب نفسك كويس، وضع هذه الفعل على المحك وقس نفسك واعترف بالزلل. لما تعترف هتفرق معاك كتير، لان احنا للاسف وده على المستوى الكبير والمستوى العالي. يتفكر أنا أقدر مثلا أقول للموافي ولا سعادة الرئيس أنت غلطان في حاجة؟ ما أقدرش، ما أقدرش، وهو برضو ما يقدرش، وده مشكلة كبيرة عندنا. إحنا عاوزين يا أخوانا يعني نحاول أن نتماسك من الداخل شوية. العمل منوط بنا والعمل كبير، ومع ذلك إحنا في أدوار وتلاقي كل واحد فينا خير يعني مش عارف يتمسك ليه، تعبان من الداخل، تعبان من ايه؟ من الملوثات، من القذرات دي. ما دي بيبقى تتراكم بعضها مع بعض. يبقى النفاق، الغناء ينبت النفاق في القلب، منبت النفاق، يبدا الانسان يتعود عليه. علشان كده انا بقول كل من ابتلي بهذا الامر يقف ويفكر، لازم يشوف لها علاج، يشوف لها علاج، وعلاج وعلاج جذري ولا شديد، حتى يتسنى له أن يتخلص من هذا الأمر، لأن إحنا ما داش فاضيين. عايزين بقى نتعدى هذه المراحل ونصل إلى مرحلة أخرى واللي بعدها واللي بعدها، حتى تقر أعيننا برفعان الشريعة وسيادتها وريادتها على أهل الأرض، وما ذلك على الله بعزيز. يبقى من أسماء الغناء أنه ينبت النفاق. عارف الكبدة ليه بتوفر فيه عند النساء بكثرة؟ لأن هن بطبعهن يملن إلى هذا، واخد بالك؟ وفي كلام بس يعني إيه كلام نظر للعوامل الكثير ما يتقالش، لأن بتبقى في خطوط حمر، واخد بالك؟ في مسألة الغناء خاصة عند النساء. يا عم جد شوية بحد روح عشان تستفاد، سيب الكلام. فدايما لذلك تجد مثلا المداهنات والمجاملات والمدح الكاذب متوفر بين النساء. ليه؟ من الامر ده. طبعا مش كلهن، فيهن ان شاء الله خير كثير، ولكن هذه السمه العامه. يبقى المسمى الاول، الاسم الاول التي اتى به الامام من تسميه الغناء اللي هو منبت النفاق، وهذا من الشر بمكانه. لذلك دائما احنا بنقول يا اخوانا لاحظ قلبك باستمرار، لاحظ قلبك باستمرار، وشو بقى الشيء العجيب. لان حدة الله على الخلق تكمن في ركنين اساسيين: النقل الثابت والعقل المدرك. اكتب الكلمتين دول: حدة الله على الخلق، يعني حدة ربنا على خلق، يعني هيعذبنا بعد ايه؟ بعد ان يصل الينا نقل ثابت، وبعد ان يكون عندنا عقل مدرك. العقل المدرك بقى ايه اللي بيخربه؟ القلب. قلبه مش سليم، قلب اصبح فيه نفاق، يبدا يخرب العقل. ما يميز العقل. لما عطب القلب أثر على العقل، إذا عرفها كويس. يبقى الاسم الأول يا أخواننا من أسماء الغناء اللي هو منبت إيه؟ منبت النفاق. الاسم الثاني الذي أتى به الإمام: الزور واللغو. تلاقي كلها أسماء قبيحة، أسماء تستثير المشاعر بالبغض والكره. منبت النفاق، من يقدر يعد ده؟ لذلك دايما تلاحظ دي أسماء المصنف أتى بها لي، لأن يعني كأن الله عز وجل كشف عن بصيرتي وعرف إن هيجي زمن هنقول فيه أمراض لا تعالج إلا بالموسيقى، فجاب الأسماء بتاعته استعرضها واستلها من النصوص. حتى إذا قابلت خبيثا غير الاسم من اسم خبيث إلى اسم مقبول تنتبه. يستحيل أن يحرم ربنا عز وجل علينا شيء ويكون فيه منفعة، يستحيل، لأن هذا يخالف أصل الشريعة. الشريعة جاءت بقلب المصالح وتكميلها وضرء المفاسد وتقليله. وما جعل الله عز وجل شفاء الأمة فيما حرمها، يقول لك نحن عملنا تجارب ومش تجارب، سيكون منه. هذا كله هراء لإبعاد الناس عن شريعة الله الغراء. يبقى الزور واللغو دليل ذلك ما ذكره ربنا عز وجل في وصف عباد الرحمن، قال عز من قائل: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كرام. لا يشهدون الزور. وتأمل، وهذا كلام نص كلام الإمام ابن القيم، وتأمل لم يقل والذين لا يشهدون بالزور. لذلك لما تيجي تتكلم وتخطب خطبة طويلة كده عصماء عن شهادة الزور، اوعى تجيب الآية دي، ليس لها استدلال. لأن لو جبتها كده وجيت تتكلم عن الغناء في الخطبة اللي بعدها وجبتها يقول لك سألك على حل بقى، إما هنا وإما هنا. فوالذين لا يشهدون الزور، ولم يقل لا يشهدون بالزور، هنا لا يشهدون الزور. اختلف أهل العلم في تفسيره، وكلمة اختلف يا أماكن تاني يقول لك والذين يشهدون الزور أعياد النصارى، والذين لا يشهدون الزور الباطل، والذين يشهدون الزور الغناء. كل هذه يا أخوانا التعبير عن اللفظ العام ببعض أفراده. اكتب هذه عشان ما تفكرش ان هي خلاف بين العلماء. لا، كل عالم ده لفظ عام الزور، كل عالم بدأ يفسر اللفظ ببعض أفراده، يعني ياخد منه حد. زي مثلا قوله عز من قائل: اهدنا الصراط المستقيم. تسمع كلام أهل العلم في الصراط المستقيم، طريق الشيخين أبي بكر وعمر، طريق الإمام أحمد بن حنبل، طريق النبي صلى الله عليه وسلم هو الإسلام. كل ديت مرادفات، دي لفظ عام، وكل واحد بدأ ياخد مفرد منه ويقول لك هو ده المراد، ولا خلاف في ذلك. الذين لا يشهدون الزور هو الباطل، وإذا مروا باللغو مروا كرام. لذلك عند البيهقي، وهو عند الإمام الطبري أيضا، وبرضو يعني رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيه كلام يسير، وفيه أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مر على غناء فأعرض عنه ومر مسرعا، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقد أصبح ابن مسعود كريما. كريما يعني لما مر ببدأ التفسير للشيخ من الآية، والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. علشان كده طول ما انت بعيد عن هذا الموطن، طول ما تضمن سلامة القلب وعاوزك بقدر الاستطاعة، لأن اللي بيحصل إيه أخواننا؟ اللي بيحصل أنت بتبدأ تسمع عن غير قصد. إحنا بشر، إحنا بشر، فمع الاستمرارية بيبدأ يرق القلب. إحنا بشر وبشر تعبان، فحاول تبعد عن هذه المواطن. وهبلا كلما بعد كان أسلم للقلب، كلما اقتربت يخشى عليك. وما أمن أحد على إيمانه ولا على إسلامه إلا سلب. لأن ساعات كده الواحد من كثرة مثلا ما عنده من علوم، ومن كثرة ما عنده من فقه ومن عبادات، يبدأ يجيله شيء من العجب. يا عم الموطن ده مش كويس، لسانه حاليا يقول مش فارقه معايا انا متين، فجأة ليه وقع وقع عشان ما يقعهاش عيل صغير بس. فعلشان كده كلما كان العبد بعيدا عن موضع الفتن وموضع الشبهات والشهوات، كان اسلم واحكم لدينه. بقولها لكم وبركز عليه، اياك ان تركن الى دينه أو إلى إيمانك أو إلى علمك، وتترك الركون واللجوء إلى الله عز وجل، هتقع وهتبقى وعيتك شينة. واضح يا أخواننا دي؟ يبقى هذا مسمى اسم آخر منه اللي هو الزور والباطل والزور واللغو. قال الله عز وجل، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. فوصف المولى عز وجل من سلك هذا المسلك اللي هو إلّا الجاهل. وأي واحد أخوانا عنده يعني أثارة من علم أو مسكة من عقل صريح لا يشك في مثل هذا الكلام. ولكن القوم لما طمست على بصيرتهم وعميت قلوبهم ما استطاعوا أن يميزوا بين الغث وبين السمين. يبقى منبت النفاق الزور واللغو. أيضا سماه أئمتنا الباطل. باطل، تعريف الباطل يا أخوان إما أن يكون لا وجود له، تعريف الباطل معدوم لا وجود له، أو موجود لا نفع منه. اكتبوا المعلومة دي، تعريف الباطل، تعريف الباطل إما أن يكون معدوم لا وجود له، خلاص حاجة مش موجودة. طب موجود أنك أو موجود لا نفع منه، والمقصود بالنفع النفع الشرعي. النفع الشرعي يعني الذي أباحه ربنا عز وجل. لأن بعض الناس يقول ده بيلم فلوس ما لهاش حل من هذا الأمر، يبقى ده مش نفع. هو نفع كما قال المولى عز وجل يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فيها منفعة التجارة دي يكسب برضو المغنوات ولا بتاع دربك ولا بتاع دربك ما تكسب. حد ينكر ديت؟ بتكسب ولكن شتان. بين من يتعاطى المحرمات ويأكل الأموال الناس بالباطل وبين من يأكل الحلال، يبقى باطل وهو موجود لا نفع منه، لا نفع منه مطلقا. لذلك والله يا أخوانا لو أنت تتعمق شوية في مباحث، بس تكون مباحث صدق في علوم الاقتصاد، تجد أن الأعمال التي تؤدي إلى رواجان الاقتصاد هي الأعمال الإنتاجية. ده على مستوى العموم، ما بتكلمش على قد واحد مغنوات ولا عيل بتاع لعب كور بقول ده انا بجيب وبجيب وبجيب واحترفت والكلام ده، ان كان ظاهره ربح وتكسب ولكن اقتصاديا صفر، لا وزن له ولا قيمه عند علماء الاقتصاد. لازم تراعي دي كويس كنظره عامه لكل اهل الارض. يبقى باطل موجود ولكن لا نفع منه او معدوم. لذلك لما سئل القاسم ابن محمد ابن أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه عن الغناء، وبرضو نسيت أقول كلام السلف كله، يعني الأئمة الأربعة ومثلا القاسم ابن محمد والفضيل ابن عياض كما سيأتينا، دول يا أخوانا مقصودهم عن الغناء اللي هو نوع من أنواع الشعر اللي هو فيه كلام مش مظبوط. ده كلامهم كله. يعني تفكر لما بنقول الغناء ينبت النفاق نقصد دربكة وكلام ده بس؟ لا لا، دي بتعدي النفاق من زمان، دي معدية. ده احنا بنقصد كلام الشعر بس كلام مش محترم، ما كان فيه فحش وخنا وبذاءة، ومن حق الرجل ومن رجل في حق امرأة، أو من امرأة في حق رجل، أو من أمرت في حق الجنسين. ده تعريف الغناء اللي هو النوع العشر المحرم. أما إذا كان مصحوبا بآلات عزف فالإجماع على التحريم، فالإجماع على التحريم. يبقى ده بقى مش ينبت، ده بينبت وبينبت وبينبت. فقيل لمحمد القاسم بن محمد بن بكر عن الغناء أحق هو أم باطل؟ فقال للسائل باطل. وهل يمتلي إنسان قط في مثل هذا الغراء الذي يسمع أن يقول أنه فيه شبهة من حق؟ لا والله، ما يفعل هذا إلا مريض القلب. فقال هو في الباطل. فقال يا إمام أرأيت إن كان في الآخرة أين يكونه؟ قال سل نفسك، الباطل أين يكون؟ قال في النار. قال خلاص أفتيت نفسك. فسماه القاسم بن محمد بن أبي بكر أنه باطل وأنه في النار. الكلام ده هو نقله القاسم بن محمد عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وفي هذا رد صريح على الحديث الذي تعلق به البعض، اللي احنا قلناه حديث الجاريتين اللتين كانتا تغنيان بغناء بعاث وليستا بمغنيتين. يبقى سماه المشرع اللي هو منبت النفاق، سماه الزور ولا سماه الباطل، سماه أيضا المشرع قرآن الشيطان. قرآن الشيطان في الترمذي من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه ولمزه. أعوذ بالله الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه ولمزه. احنا قلنا قبل كده وبنكرر ومش هنمل، أعدائنا شغالين وما عادش شغل الهوجائية، لا ده دلوقتي بيقول لك عاوزين نتعامل مع البدن. الشخصية الإسلامية دي عاوزين نذوبها ازاي؟ من كل اتجاه. رخا لو انت تشعر بالسهام المصوبة الينا شوية شبهات مع شهوات مع اغراء في الماديات مع عمل على القلوب مع ترويج للفحشة، كل دي بتجتمع خلت المجتمع زي ما انت شايف. وانت روح تكلم مع ناس عامة يعني في قضية الغناء كده واسرد معهم الادلة يعني المؤدب فيهم قوي هيبص لك ويسكت. ليه؟ تشبعت القلوب بالامر فاصبح من العزيز ان يتركه الا اذا اراد الله. وده هو ده المقصود بقى، وده الهدف، كثره التكرار والاغراق. لذلك وانا بقى هنا بحذر اهو من اخواتنا لاخواتنا النساء بالذات من موضوع الكرتون بتاع الاطفال والافلام الاسلاميه والكرتون الاسلامي والكلام ده اللي بدا يغزو الفضائيات بحده ايه اولادنا. ما هو لو انت طلعت بتلاقي خلفيه صوتيه اللي هي العزف، وده خطير وتاثيره خطير. يبدا الواد عمال يبص ايه ده قصه اصحاب الكهف، ده قصه مش عارف ايه، والموسيقى شغال، يبدا الواد قلبه يرق ويحن لهذا الصوت الاحمق والصوت المحرم. هم ده اللي عاوزينه، هم ده اللي عاوزينه. فكر هم اليمين ده بيدرسوا ليل نهار وعارفين ايه التاثيرات عليك. يعني لو انت تخش في الشبكه العنكبوتيه الانترنت هتلاقي تفكر ترويج الطعن في العلماء والطعن في المشايخ من اللي وراء، هم اللي وراء بحجة إيه؟ إنكار المنكر والتحذير من المبتدعة والكلام اللي هو الكلام اللي ظاهره حق ولكن باطنه سواد. كل هذه أشياء لتدمير الجبهة الداخلية وتدمير الشخصية الإسلامية. يبقى سماه المشرع باطل وسماه منبت النفاق وسماه الزور واللغو وسماه أيضا قرآن الشيطان ونفخه. قال أهل التفسير أي قراءة الشيطان وهي الغناء. يعني وفي حديث بس ضعيف رواه الإمام ابن أبي الدنيا، وفيه يقول الشيطان أي ربي أنزلتني إلى الأرض وجعلتني شيطانا رجيما فاجعل لي كذا وكذا، وأخذ يحصر فمن جملتها واجعل لي قرآنا. قال قرآنك الشعر، قرآنك الشعر. لذلك عاوز ما يكونش ديدنك في الوعظ والإرشاد الشعر، لا تكثرش منه لأن كده القلوب بترق قلوب ودي مش عاوزينها. إزاي ده شعر كويس؟ لا مش عاوزينها، مش كويس أصلا. قلب اللي بيرق للشعر ولا يبكي للقرآن وللحديث ده مشكلة كبيرة. يبقى قرآن الشيطان. سماه أيضا المولى عز وجل في التنزيل المكاء والتصدية، فقال عز من قائل في ذم المشركين وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. المكاء اللي هو الصفير والتصدية اللي هي التصفيق، مكاء اللي هو إيه التصفير صفير. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، مكاء للصفير والتصديق اللي هي التصفيق. لذلك حرم علينا النبي صلى الله عليه وسلم التصفيق مع داعي الضرورة له. خير داعي الضرورة في الصلاة سهى النبي صلى الله عليه وسلم فبدأوا يصفقوا، قال ما لكم؟ قالوا سهوا. قال لا تصفق ولكن قولوا سبحان الله. طب احنا عايزين نعلمك، هو ده التشريع. طب والنساء تصفق، تشريع دقة متناهية ليسلم العبد في دنياه، أما من غيرها زي ما تشوف. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديا. سماه النبي صلى الله عليه وآله وسلم صوتين أحمقين فاجرين. صوت الأحمق، الصوت الأحمق برهان ما ثبت في الترمذي وسنده حسن من حديث جابر بن عبد الله وعبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ عبد الرحمن بن عوف ودخل وإذا ابنه إبراهيم يجود بنفسه أن يحتضر، فحمله النبي صلى الله عليه وسلم وذرفت عيناه، فقال له عبد الرحمن بن عوف أو تبكي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ولم تنه عن البكاء؟ قال إنما هي رحمة، وإنما يرحم الله عز وجل من عباده الرحماء، وإنما نهيت أو أنهى عن صوتين أحمقين فاجرين. لما النبي صلى الله عليه وسلم يسمي المسميات دي يبقى انت عاوز تاني، صوتين أحمقين فاجرين. نغمة أو رن عند فرحة ورن عند مصيبة، دول صوتين ملعونين وأحمقين فاجرين. نغمة عند فرحة، فرحة لازم نعمل كذا وكذا وكذا وكذا. وكما قلت لكم إخواني، لزاما علينا أن نفعل هذا الكلام، ولزاما علينا أن نطبق ما نسمعه في الواقع، ولزاما علينا أن نجعل حياتنا مصبوغة بصبغة الشريعة حتى لو مرة واحدة. يبقى صوتين أحمقين فاجرين، نغمة عند فرحة يعني نبدأ بقى نهيص ونعمل المحادثات الشرعية، ورن عند مصيبة. فسماهم النبي صلى الله عليه وسلم صوتين أحمقين فاجرين. سماه ربنا عز وجل في كتابه كما صح ذلك عن ابن مسعود لهو الحديث. لهو الحديث، ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم. وكما تقدم ذكره فسرها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بأنها الغناء. فمن خلال الأسماء هذه تستدل على وصف المسمى، وهذا الاسم دائما بيكون له نصيب من مسمى. فلو كان الاسم من التشريع اعرف أنه ينطبق على المسمى تمام للانطباق. فلما يجي ربنا عز وجل يسميه له الحديث، يسميه قرآن الشيطان، سماه أبو بكر الصديق وأقره النبي صلى الله عليه وسلم مزمور الشيطان. وتقدم الحديث أمزمور الشيطان في بيت النبوة، والنبي صلى الله عليه وسلم أقر التسمية لأنه رد على سيدنا النبي وقال له دعهما يا أبو بكر، وما قالوش لا زي تقول عليه مزمور الشيطان ده كذا، يعني ما حصلش. يبقى مزمور الشيطان سماه النبي صلى الله عليه وسلم مزمور الشيطان. فالمسميات هذه إخواني معشر المسلمين تجعل العبد يتوقف ويستبين الأمر ويبحث عن الحق. كيف تكون هذه المسميات كلها في هذا الشيء؟ لا شك أن تأثيره خطير. سماه الفضيل بن عياض عليه رحمة الله، وده من أخطر المسميات، سماه رقية الزنا. رقية الزنا، رقية الزنا يعني الطريق إلى الزنا عياذا بالله. وبدأ بقى يستدل إن فحل الإبل يفعل كذا طريق له الناقة، الحصان يصهل طريق له الفرس، وهكذا حتى التيس حتى الكبش، ده بالتتبع. لذلك الحطيئة لما نزل على رجل فضيفته معه بنته، فبدأ الرجل يكرم الحطيئة على مجهزه لقمة يكل، بدأ يغني يعني بقى يقول شيء بس الشيء مش محترم. فالحطيئة قال لها يلا يا بنت نمشي، أنا مالك تخرج زي وخش وجبك والضيافة وإحنا عرب والكلام. قال لها هذا الذي سمعته منك ستفسد علي ابنتي. ليه؟ لأن النساء عندهم رقة، ودي جبلة جبلوا عليه، لا على مخزجنا ولا على كف، جبلوا على ذلك، فأي كلمة بتأثر. فلو كانت كلمة من هذا القبيل لا شك كلها تأثير، وتأثير سيء. رقية الزنا كما صح ذلك عن الفضيل بن عياض عليه رحمة الله. وعليه إخواني معشر المسلمين لا بد أن ننظر إلى قلوبنا وننظر إلى تصرفاتنا. ومن ابتلي بالسماع فليعدل بالتوبة إلى الله عز وجل، وليتخلص من كل ما عنده من هذه الأشياء، ولا يحل له بيعها بحال من الأحوال لغيره من المسلمين أو لغيره من الكافرين. فهذا مخالف، لأننا ننضبط في سلوكنا بشريعة الله عز وجل. واضح يا إخوانا ليه الإمام أتى بهذه المسميات؟ حتى نعلم خطورة ما نحن فيه من هذا الأمر القبيح، وهو مصيد من مصايد الشيطان استطاع من خلاله هذا الخبيث إبليس أن يؤثر ويهيمن على كثير من قلوب الناس، صدهم بهذا السماع عن سماع قرآن الرحمن وعن سماع الذكر وعن سماع العلم، وده بغية أعدائنا من الشياطين ومن الإنس، إن يبقى في صدود عن السماع. كما تعلمون أن الإنسان يستمع بقلبه لا بأذنيه، فإذا استمع بقلبه وصح قلبه سيستفيد من السماع، وإلا فليس هناك أي فائدة من هذا الاستماع. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم هداية ورشاد، وأسأله أن يرزقنا اليوم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعيننا وإياكم على الطاعة، وأن يعصمنا وإياكم من الزلل. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إن شاء الله هنبدأ في اللقاء القادم نكمل بقية الكتاب. أنا كنت عاوز بقى أقول يعني حتى لو في قرصة صغيرة تكتب المصيد الذي ذكره الإمام من مصايد الشيطان والتخلص منه، وتكون قدامك تحاول تستوعبها وترجعها باستمرار وتشوف إيه تمكن منك فيه، بحيث كده تبدأ تستفيد فعلا من إيه من هذه الدراسة، وصل الله سبحانه وتعالى لينفعنا وإياك بما نقول. يقول: لقد سئل أحد من يأتي على الفضائيات عن الموسيقى فقال إنها حلال، دليل ذلك الذي احتج به قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما أثنى على أحد الأصحاب وقال له: قد أتيت مزمارا من مزامير آل داود، فقال: كيف يمدح النبي صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة بشيء محرم؟ طبعا شيء مضحك يعني، لما يوصل به الحد لهذا الهراء ويتصدى للفتوى خلاص، ده ساعات يعني ساعات الإنسان بيلجم من هول المصيبة. يعني مزمار في اللغة بكل مفرداتها الصوت الحسن، مزامير آل داود. ومنتبه الحديث النبي صلى الله عليه وسلم سمع أبا موسى الأشعري يقرأ القرآن، فسمع أبو موسى، أبو موسى كان صاحب صوت طيب، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: لقد أتيت مزمارا من مزامير آل داود. ولكن نظرا للجهل الشديد أصبح يقول لك مزمار يعني زمارة الدرابوكا وزمارة المغنوات. أنا أقول لك، أنا عاوز بس تتخيل واحد يوصل به الدرجة الكتب مش عارف يعرف معنى الكلمة في اللغة ويتسئل ويفتي، زي من قيمة يومين واحد جاب لي الكلام بتاع دكتور صفوة الحجاز يتكلم في قضية معينة. والله يا أخوانا ما استطاع أن يقرأ من الكتاب كما ينبغي، ده تعمل فيه ده يعني بيفتح سيرة عالم العلماء ويقرأ في ترجمة الوليد بن مسلم قرأ غلط، ده إيه يعني عاوز منه بعد كده يفتح كتاب بيقرأ غلط. فيا أخوانا بنقول وبنرفع صوتنا على علو حسنا، نحن نتعبد الله عز وجل بالدليل الشرعي ونفهم الدليل بأصول الفهم الشرعي لاعتماد على منهج الصحابة في الفهم، جمع النصوص الشرعية الوردة في الباب الواحد، معرفة اللغة العربية وقواعدها، معرفة قصد الشريعة. من خلال هذه الأمور الأربعة نفهم النص الشرعي كما ينبغي. ما هو الضابط الشرعي اختيار نغمة النحو؟ أي موسيقى نسمعها والكلام ده كله هذا لا يجوز. يقول: رجل باع لي سيارة وقال هذه 23,000، فدفعت 7,000 وقال لي يبقى 16 اجعلهم على كذا شهر ب 32,000، فهل هذا ربا؟ وماذا أفعل الآن وأنا انتهيت من هذه السيارة؟ لو كان الكلام ده كله تم في مجلس العقد فهذا لا شيء فيه، يعني السيارة موجودة عملنا فاضي بكام بناخدها قسط، بكام قسط؟ أنت معك قدي معايا 7,000، طيب خلاص يبقى دي قسط مثلا ب70,000، دفعت 7 فضل عليك مثلا 63، لكن انتهيت منها ب30,000 وبعد كده اديت له 7 قال فضل عليك 16 اجعلهم لي على كذا، هو ده الربا بعينه. هذا هو الربا بعينه. فإن كان الأمر فيه رجعة خير وبركة ما فيش خلاص توب إلى الله عز وجل وربنا سبحانه وتعالى يعوضها خير. يقول أنا متزوج من أرملة ولها ولد كان عمره 6 أشهر وقمت بتربيته حتى وصل عمره الآن 5 سنوات. يا أخي ربنا يجزيك خير وربنا يخف عليه، ولكن الولد لا يعرف أباه لأنه لم يره ولم يعرف له أبا غيره، ويقول لي دائما يا أبي، وهو يعلم أنني أبيه ولكن شهادة الميلاد كما هي باسم أبيه الأصلي، فهل علي من وزر أو أي مؤاخذة؟ وبرضو يشم من رائحة السؤال أن الأم كانت بتعمد تمنعه عن أبيه، وده خطأ شرعي لا يجوز، فكان لزاما على الأم أن تري الولد أبيه وتعرفه بالحقيقة. طيب لأن الولد يعتقد أنني أبيه وأنا لم أبين له ذلك نظرا لصغر سني، يعني هنقول لحد الوقت نرجو أن الله يكون فيها بأس، ولكن لزاما عليك حينما يعقل الأمور أن يوضح له الأمر ويعرف الحقيقة. يقول جاءني عرض عمل خارج البلاد إلى دولة أوروبية إلى إيطاليا، ولست أدري ماذا أفعل، نرجو النصح. إياك والذهاب فلا يحل لك. إخواننا الذهاب أو السفر إلى بلاد الغرب للعمل لا يحل، للعلاج لو ما لقيتش هنا علاج، واخد بالك؟ تبلي الدعوة نحن بنشمشم على واحد يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا بريء ممن يقيم بين ظهراني المشركين. حاجة غريبة جماعة التكفير اللي بيكفروا الحكام بدون سند، يقعد هنا يكفر يروح هناك ولا يفتح حاله، بالرغم ان هنا الشريعة الإسلامية كثير من بعض القوانين محكومة بحكام الشريعة وفي الكثير مفلوت، ولكن السمة العامة والمعلن الدين الرسمي للدولة هو الإسلام، والشريعة هي المصدر الرئيسي والأساسي والوحيد للتشريعات. بغض النظر هو كلام ما بتعملش بس هي محطوطة كويس، كانوا عاوزين يشيلوها ربنا يشيلهم، واخد بالك؟ هناك بقى بيروح يقعد وبيسبح بحمد الديمقراطية بلسان حالي أو بلسان مقال، قاعد تعمل ايه وانت عارف ان هم بيحكموا بغير الشريعة وبيحكموا بالكفر ورايح تقعد هناك؟ يا اخوانا لا يجوز، ورزقه قدره لك ربه فاقنع. تقول انها متزوجة ولقد من الله عليها بالهداية وتريد ان ترتدي النقاب، ولكن زوجها لا يريد ذلك، وقد قامت بنصح شديد معه ولكن رافض رفضا نهائيا، فماذا عليها ان تفعل؟ ما بطلش انها تنصحها وتلبس النقاب، فإن أصر مثلا ومد إيده ولا هددها ولا كذا تقلل من الخروج، ونرجو من الله أن لا يكون عليها بأس، وإحنا نهيب بمثل هؤلاء الرجال أن يتقوا الله في أنفسهم ويحمدوا الله أن من الله عز وجل عليهم بمثل هذه النسخة، ونسأل الله أن يبارك فيها ونسأل الله أن يثبتنا وإياها على الحق. أخت متزوجة بشاب لا يصلي، وعندما تنصحه ينفر منها وهي تعلم أنه أن تارك الصلاة كافر. تارك الصلاة كافر وما ينفعش نقول عليه غير كده، ولكن كفر أكبر مخرج عن الملة أو أصغر غير مخرج عن الملة، الراجح أنه غير مخرج عن الملة ولكن هو كافر. طيب تعمل إيه؟ هو برضو إحنا كنا المفترض نسبق شوي اتجوزته ليه من الأول؟ يا عم ده كده متبرج، ان شاء الله يكون كانت حتى فيها قطط الفرس، في واحده في الدنيا تقبل واحده ما تصليش؟ ده ممكن يكون فيه كل البدع اللي في الدنيا الا موضوع الصلاه ده. فعلى كل عليها ان تصبر، اما انها يعني نامرها او نفتيها بانها تطلب منه الطلاق لا، عليها الصبر والله سبحانه وتعالى يعني يعينها عليه. لي أقارب وأرحام أخذوا أرضي ظلما، والحال كما هو كيف تكون معاملتي لهم وما هي المنهيات الشرعية التي أجتنبها؟ فإني أخاف أن أصلت علي الشيطان بالشبهات وأقع في المحظور. خلاص يعني احتسب عند الله عز وجل وخلي معاملة ذات لهم حسنة لعل الله عز وجل يرقق قلوبهم ويعطيك ما أخذوه منك. اكتفي بهذا القدر. يقول: استدل البعض بتحليل السماع من حديث المرأة التي نظرت أن تضرب الدف عند عودة النبي صلى الله عليه وسلم وضربت. هذا يا أخي الفاضل منسوخ ولم يفعل إلا مرة واحدة فقط. والدف إحنا بنقول بالجواز ما بنقولش بالتحريم. معايا يا أخي؟ والله تبارك وتعالى أعلم. وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وبارك علينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.